أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حا وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: قال ابن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال: وحدثني عمرو الناقب قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. نسأل الله العافية والسلامة. كنا بالأمس مع حديث أبي سريحة حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات. الحديث، والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عني بذكر روايات هذا الحديث من عدة طرق، لأن في هذه الطرق بعض زيادات فيها فوائد. وخلاصة حديث أبي سريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غرفة، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ومنهم حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه كانوا بأسفل الغرفة، فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وإذا بهم يتذاكرون ما يتعلق بأمر القيامة، قيام الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذكرون؟ قال حذيفة: قلنا الساعة، يعني نتذاكر ونتباحث فيما يتعلق بأمر الساعة، أمر قيام قيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكون، يعني القيامة، حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض. دابة الأرض وردت فيها أحاديث أنها تخرج من صدع الصفا، يعني من مكة، وقيل من المروة، وقيل من أجياد، وقيل من تهامة اليمن، وقيل غير ذلك. والذي تدل عليه الأحاديث الصريحة الصحيحة ما دل عليه القرآن الكريم أنها دابة تخرج في آخر الزمان، ولعلها تكون من آخر الآيات والعلامات الكبرى، وينطقها الله تعالى فتكلم الناس وتقول ما ذكر الله تعالى لنا في كتابه العزيز، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا ما قال الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح أن الناس بينما هم في أعظم المساجد حرمة عند الله وأكبرها، وإذا بالدابة تخرج بين الركن والمقام ترغو وتتكلم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم إن هذه الدابة تولي الأدبار وتجول في الأرض وهي تنطق وتتكلم بما ذكر الله. دابة تتكلم، الله جل وعلا قال تتكلم، وكما تعلمون أن الله ينطق أيدينا وأرجلنا، والبقاع التي نحن عليها، وكل ما عمل المرء في بقعة من عمل سيء الموضع يشهد عليه يوم القيامة، والموضع تراب، واليد تراب، والفم تراب، والرجل تراب. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا أخي أنا وأنت دواب، حيوان ناطق، لا فرق بيننا وبين بقية الدواب، الحيوانات، العجماوات التي لا تنطق، إلا أن الله تعالى أكرمنا بهذا اللسان الذي ننطق به، وأكرمنا الله جل وعلا بالعقل الذي نميز به بين الحق والباطل. ولذا الله جل وعلا عندما وهبنا العقل افترض علينا الفرائض وكلفنا بالتكاليف، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد عرض الأمانة، والأمانة التكاليف الشرعية التي وردت في هذا القرآن الكريم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العظيم، عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال. قال الله تعالى فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مسكين هذا الإنسان. ومن الغريب أن هذا الإنسان حريص على كل ما يسعده فيما يتعلق بأمر دنياه الزائلة الفانية، وهو يعلم أنه لا يعيش على وجه هذا الكوكب أكثر مما أعطاه الله 70 عام، 80 عام، 100 عام، والله بعد 100 عام غالبنا لا يصلح أبدا، يبقى في أرذل العمر ويعود إلى ما كان عليه في الصبا، والصبا خير من ذلك الوضع الذي يبلغ المرء إليه عندما يصل إلى هذا الحد السيء. وما ذاك إلا أن الصبي يوم يولد يلقي الله تعالى محبة الكل في هذا الجنين الصغير حتى يترعرع ويكبر، حتى إن المرء لو وجد ولد عدوه الذي يريد أن يقتله لا يقتل هذا الطفل الصغير، يلقي الله المحبة، فترى هذا الطفل الصغير القلوب ترنو إليه، القلوب تحبه. ولكن إذا كبرت وبلغت 80 و90 وبدأ الارتعاش وكثرة المناظر والعكاز وبقي البول الشديد، وإذا انتابه الأمراض أول من يكرهه أولاده وآله، يا ليته يريحنا، أزعجنا، أين نذهب به وماذا نعمل؟ ومع ذلك تجد المرء حريصا على ما يتعلق بأمر دنياه الزائلة الفانية التي سماها الله تعالى حياة الغرور. إذا ما فاتني شيء مما يتعلق بأمر الدنيا ولولت وصحت لما جرى كذا ولما وقع كذا وما إلى ذلك. ولا يهم المرء أن لا يجد عند الله شيئا، وما عند الله تعالى هو الباقي الدائم المستمر، حياة الحيوان التي لا تزول ولا تفوت. فالله جل وعلا أنطقنا وألهمنا ووفقنا، فهو قادر على أن ينطق الدابة تجوب الأرض، وإذا ما جابت الأرض تكلم الناس أنهم كانوا بآيات الله تعالى لا يوقنون. هذا في آخر الزمان، بعد ذلك تتتابع الحوادث وبقية الآيات، وتطلع الشمس من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها انتهى كل شيء. وقد ورد حديث ضعيف ينبغي التنبيه عليه، وهذا الحديث يتعلق بأمر الدابة، أن الدابة إذا خرجت من صدع الصفا وبين الركن والمقام معها عصا موسى ومعها خاتم نبي الله سليمان، فإذا ما رأت الكافر حطمت أنفه بالخاتم، وإذا ما رأت المؤمن أنارت وجهه. حديث ضعيف لا يصح، يكفينا ما ذكر الله تعالى لنا في كتابه العزيز، ويكفينا أن هذه الدابة آية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من أدرك هذه الدابة. ونرجو الله تعالى أن يميتنا ويلحقنا بالرفيق الأعلى على خير. إذا ما صادف هذه الدابة فليلجأ إلى الله وليسأل الله تعالى الثبات والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: ودابة الأرض وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها، وكل هذا قد سبق لنا الكلام عليه بحمد الله. قال: ونار تخرج من قعر عدن، ونار تخرج من قعر عدن، ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال شعبة عن أبي سريحة: نزول عيسى وريح تلقي الناس في البحر. هذه نار تخرج في آخر الزمان من قعر عدن أبين، يعني عدن الموجودة اليوم. وسميت عدن عدن لأن ملك اليمن تبع أتى وأقام بها من العدون وهو الإقامة. هذا الملك العظيم تبع جاب الأرض ووصل إلى يثرب، وصل إلى المدينة، وهو الذي سمى الجرفة الجرف. الجرف الموجود عندنا بالمدينة اليوم تسمية تبع، وأخبار تبع كثيرة، وهو من ملوك الأرض العظام الكبار، ولم يكن على إيمان. تبع سمى عدن عدن، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن نارا تخرج من قعر عدن، وفي رواية من عدن أبين، وعدن أبين هي عدننا اليوم. هذه النار تخرج تضيء، تحشر الناس إلى أرض المحشر في آخر الزمان، وأرض المحشر الشام. وقد سبق لنا في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن نارا تخرج وتحشر الناس اثنان على بعير وثلاث على بعير وأربع على بعير وبقيتهم تحشرهم الناس النار إلى أرض المحشر. وورد في الحديث الصحيح أن الرجل يبيع حديقته وبستانه ببعير واحد حتى يركب هو وآله ليحشر ويذهب وينجو إلى أرض المحشر، لأن هذه التقنية وهذه التكنولوجيا وهذه الكهرباء وهذه الأمور التي نشاهدها ستمحى وتزول. ما رفع الله شيئا إلا وضعه، ولذا فإن عيسى إذا ما نزل في آخر الزمان يعود الناس في القتال إلى السيف وإلى الرمح وإلى البعير وإلى الدواب. أما ما يتعلق بمدفع، برشاش، بصواريخ، بقنابل ذرية هيدروجينية بدأت تزول من اليوم، والعالم الغربي والشرقي تجمع وتواطأ حتى يزيل هذه المبيدات ويزيل هذه القنابل. ويا ويل دولة من الدول تنفرد بشيء لا يعلمه الأمم المتحدة إلا تكالبوا عليه إلا منعوه، وما أمره ما أمر كوريا الشمالية عنا ببعيد. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ولتعلموا أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومؤتمرات كبيرة عظيمة تجتمع حتى يمنع هذه الأمور، تمنع بالكلية وترفع، فترفع هذه الأشياء ويعود الناس إلى الإبل وإلى الدواب. اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، وبقيتهم النار التي تخرج من قعر عدن هي التي تحشرهم وتدفعهم، يخرجون هروبا منها وخشية منها إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر، تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا، كما صح ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم. إذن هذه النار تخرج في آخر الزمان، وهذا وضعها كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر لا بد أن يقع كما أخبر صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. يا أخي أخبرنا قبل 14 قرن لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص. القلاص جمع قلوص، القلوص بمعنى البعير الإبل. هل تركت القلوص اليوم أم لم تترك؟ وكانت القلوص عند العرب من أنفس أموالها، ولذا قال النبي لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم خيبر لما بعثوا إلى مرحب، رجع علي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام على من نقاتلهم يا رسول الله؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال النبي لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل عند العرب عظيمة وكبيرة جدا. اليوم تريد أن تركب بعيرا لتذهب إلى مكة يا أخي مجانا لله في سبيل الله؟ لو رأينا من يركب بعير ويذهب إلى مكة نقول مجنون 100%، لا 3% ولا 20%. هيا الله لنا هذه السيارات نصل إلى مكة خلال 3 ساعات، وإذا كثر 4 ساعات، وإذا ركبت الطائرة تصل إلى مكة في خلال 2 ساعة إن شاء الله. فيأتي إنسان ويركب بعير 9 أيام، 10 أيام، 11 يوم، 12 يوم، لا شك أن من فعل ذلك يعتبر سفيه ليس بعاقل. لكن في آخر الزمان تضمحل هذه الأشياء، من الذي يزيلها؟ الذي يزيل هذا الكون. وقلت لكم مرارا أن هذا الكون خلقه الله، السماوات لله، الأرض لله، الجبال لله، البحار لله، الأنهار لله، الأودية لله. هذا العالم الذي نشاهده بعيوننا ملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض ونحن خلق الله. هذا الخلق والله الذي رفع السماء بغير عمد لا يبيده لا شرقي ولا غربي، ليفجروا جميع ما لديهم من قوى، ليست قوى هيدروجينية وذرية، لا، يزيد على ذلك، والله لا يتفجر إلا إذا مضت هذه الأمور التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا خروج الدابة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا خروج النار، هذه علامة من أخريات العلامات، هي التي تسوقهم إلى أرض المحشر، وليست هي النار التي خرجت في القرن السابع بأرض الحجاز، وسيأتي الكلام على هذه النار التي خرجت بأرض الحجاز قريبا، وإنما هذه النار النار التي لا نعلم متى تخرج في أي عام، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، ولكننا نعلم أنها من علامات من العلامات الكبرى للساعة. إذا ظهرت هذه الأشياء قرب خروج الساعة، قيام الساعة. قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولكن شارح ومفسر كلام الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أعطانا علامات صغرى وأعطانا علامات كبرى. العلامات الصغرى قد ظهرت وبدانا في العلامات الكبرى قليلا قليلا، وهي تأخذ بالتدريج. فإذا ما حصل هذه الأمور، وأقرأها عليك مرة أخرى، سبب ذلك أن هذه المسائل وهذه الأمور لا نمر عليها إلا في العمر مرة أو أقل أو أكثر، ويا ليت الخطباء ولا ليت خطباء المساجد والذين يصعدون على المنابر يأتوننا بنماذج من هذه الأشياء حتى ترق قلوبنا ونعلم أننا مواف الله. يا أخي، هذه التقنية وهذه المدنية ألهتنا عن الله، شغلتنا عن الله، أبعدتنا عن الله تبارك وتعالى، وأنت ترى بعيني رأسك وتعلم علم اليقين أن ما كنت عليه قبل 30 عام 20 عام، والقلب الذي كان عليه المرء قبل 30 عام والله ليس هو القلب الذي هو عليه اليوم، والله لسنا على ما كنا عليه من قبل. تغيرت الأحوال وتغيرت القلوب، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. لا في أخلاقنا ولا في عاداتنا ولا في ديننا ولا في خشيتنا لربنا، وإنما الأمور، ولا أقول هذا من باب التشاؤم، وإنما أقول هذا من باب التذكير ومن باب البيان. والله ما كان عليه الجيل السابق قبلنا، والله إننا لسنا عليه اليوم. الأمور تعود إلى الوراء والوراء والوراء، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي آخر الأمر الحالة تفضي إلى أن الساعة تقوم ولا يقال في الأرض الله الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقرأ عليك العشرة: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بأرض الحجاز، الدخان، الدجال، دابة الأرض، ياجوج وماجوج، طلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن، ترحل الناس، قال شعبة، إلى آخر الحديث. في رواية أخرى نزول عيسى، ونزول عيسى جاءت به الأحاديث. وفي حديث آخر: وريح تلقي الناس في البحر، ريح تلقي الناس في البحر، بمعنى أن هذه الريح متى ما شمها المؤمن مات، ومتى ما شمها الكافر هلك، ألقى نفسه بالبحر من حيث لا يدري. نسأل الله العافية. وفي رواية عن ابي سريحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث وساق الحديث بمثله. قال شعبة واحسبه قال تنزل معهم اذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. تقيل بمعنى وقت القيلولة وقت الظهر اذا نام الناس ظهرا وارادوا الراحة ظهرا ان النار مسخرة مامورة من قبل الله تعالى فهي تمشي وتنفذ ما امر الله. نار ابراهيم عليه السلام اما اتت بشيء معجز بالغ وهي نار لما اوقدوا نار نمرود لعنة الله تعالى عليه اشهر وهم يوقدون النار حتى يحرقوا جثمان رجل رأيت قدميه في مكة لا تزيد على شبر في شبر أجج النار أشهر وأتوا بالمنجنيق ووضعوا في المنجنيق ليرمى من بعد حتى لا يتأثروا من شدة النار فرفع واعترض له جبريل عليه السلام يا إبراهيم ألك من حاجة إن تريد أن أنقل هذه النار إلى البحر أفعل إن كنت تريد أن ألقيك إلى موضع آخر هذا الروح الأمين أمين من في السماء خصه الله بما خصه به وفي مقدوره أن يفعل هذا الأمر الذي ينجي الخليل عليه السلام ولكن الخليل خليل الله ما نال خلة الله تعالى إلا بصدقه لما قال له جبريل ما قال قال جبريل ألك حاجة يا إبراهيم قال له إبراهيم أما إليك فلا أنا حاجتي إلى الله الذي يطعمني ويسقيني يميتني ثم يحييني وإذا مرضت فهو يشفيني أنا لا أتعلق بغيره ولا أرجو سواه فهو ربي لا إله إلا هو عالم بحالي وعلمه بحالي يغني عن سؤالي دعني يا جبريل أنا مع الله. فلما ذكر الخليل ما ذكر والله تعالى يعلم لا تخفى عليه خافية قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم نزع الله حرارتها بحيث لم يتأثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجلس في مخرفة بستان على كرسي حتى تلاشت النار ولما تلاشت النار أتوا ليروا هل بقي من إبراهيم شيء وإذا بإبراهيم كله باقي ما ذهب منه شيء ومع ذلك لم يؤمنوا بالله. الهداية بيد الله الهداية بيد الرب ولذا نقرع باب الرب نلتمس منه الهداية ونلتمس منه التوفيق لا إله إلا هو. الشاهد هذه نار محرقة لكن قوة الإيمان بالله يزيل حرارتها ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل الله سلاما لمات إبراهيم من شدة البرد ولكن الباري جل وعلا قال كوني بردا وسلاما فصارت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الله لا إله إلا هو من تعلق به كفاه ومن تعلق بغيره وكله الله تعالى إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل به أو وكل إليه. الذي تعلق بخرزة والذي تعلق بحبة بركة والذي يتعلق بباذنجان أسود والذي يتعلق بحجاب كتبه ساحر يريد أن يأكل أموال الناس يكتب كتاب الله منكوس أو بدم الحيض أو بدم النفاس أو بدم دم محرم ميتة يأخذ ويكتب، أو يكتب أسماء جن، وكثيرا ما رأينا هذه الأسماء مكتوبة كشكن كيائل شمهروش جني ميمون بدوح وما إلى ذلك، يا كيكج يا كيكج يا كيكج احفظ الورق، يا كشكن كيائل يا كشكن كيائل، هذا نداء لغير الله، ونداء غير الله كفر وشرك وبعد عن الله تبارك وتعالى. فيتعلق العبد بهذه الأمور ويدع الله، فالله تعالى يكله إلى هذه الأمور التي يتعلق بها. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم متعلق بالله، والله تعالى قد أثنى عليه، ولذا قال الله تعالى في شأن إبراهيم ما قال صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية أخرى عن أبي سريحة قال كنا نتحدث، طبعا بالمدينة، لأن إسلام أبي سريحة كما قلت لك ليلة البارحة كان ممن بايع تحت الشجرة، وهذه القضية إنما وقعت في طيبة، ولعل وقوعها كما قلت بعالية المدينة في موضع مشروبة أم إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له غرفة، كانت له عليا في موضع العالية، وهذا الموضع كان لسرية ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليها، وهي أم ولد رسول الله إبراهيم على نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله. ومن الحديث، من مجموع الأحاديث، نفهم أن النبي وقعت له حادثة، جحش وسقط من فرس، فجحش شقه الأيمن، وذهب يتمرض في عليته بالعالية، وذهب الصحابة يسلمون عليه، وتقع أمور يتحدث عنها الصحابة. من الأمور التي وقعت ما أخبرنا به عمر رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا للسلام على النبي مريض، والنبي يمرض، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ليزيد الله في رفعة قدرهم وعظيم مكانتهم، في مرض موته أخذ خميصة ووضعها في طست ماء ويضعه على وجهه، واشتد عليه الأمر، وكان يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، صلوات الله وسلامه عليه. وأمر بسبع قرب باردة أتي بها من بئر غرس، وبئر غرس موجودة إلى اليوم، إن أردت أن أدلك عليها، لا لتذهب وتعمل ما يعمل بعض الناس، وإنما أنا أرى والعلم عند الله أنه لا ينبغي لساكن طيبة أن يكون غافلا عن بعض معالمها وبعض مآثرها. أنا أعتبر هذا اعتقادي، وأنا لي أن أعتقد ما أعتقد، أرى أن هذا عار وعيب. أنا ما أعرف مسجد النبي حدوده أين، الجزء الذي بناه رسول الله أولا، ثم الزيادة التي زادها النبي، ثم زيادة عمر، ثم زيادة عثمان، ثم زيادة الوليد، الجزء الأمامي من الذي زاد، هل النبي زاد أم أبو بكر أم عمر أم عثمان، هذا الجزء الآخر الذي يذهب إلى باب البقيع. أنا أستوطن المدينة 20 عام 40 عام ولا أعلم عنها شيء، والله عار، والله عيب، ما ينبغي، لا أعلم ما أثرها ولا أعلم ما فيها. وقد قال ما قال أحمد عبيد مرارا أقول لك، يقول شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي، إذا فاتك التفات إلى الماضي تنظر إلى الماضي البعيد، ماذا كان عليه السلف، ماذا كان عليه التابعون، ماذا كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما هي آدابهم، ما هي أخلاقهم، ما هي عقائدهم، ما هي أعمالهم. وأما أن ننظر إلى فرويد وإلى هيجل وإلى كارتر وسارتر، بئس الحال والله، أمر لا يدخلنا جنات الله تبارك وتعالى. وأما الذي يدخلنا جنات الله أن نقرع باب الله ونلزم باب الله ونتتبع آثار السلف الصالح الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمعرفة هذه الأمور ليس بحرام ولا يعتبر بدعة، وإنما هي أمور ثقافة دينية ينبغي للمرء أن يعلمها حتى تزيد في إيمانه إن شاء الله تعالى. ولما زاد الوليد بن عبد الملك هذا المسجد، هدم دور زوجات النبي، وكان سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى موجودا، بكى سعيد بن المسيب وتمنى أن لو بقيت حجر زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى تأتي الأجيال، ولا سيما في أيامنا هذه، لو كنا رأينا حجرة النبي التي يعيش فيها صلوات الله وسلامه عليه ونرى ما نحن فيه الآن من رفاهية وجمال وما إلى ذلك، لكان ذلك داعيا لنا إلى أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما منح وعلى ما أعطى وعلى ما وهب. أعطاني الله جل وعلا ما لم يجده هارون الرشيد من قبل. نحن الآن نعيش، الفرد منا العادي يعيش عيشة والله ما كان الخلفاء عليها، ولكنني مع ذلك أرى بأن هذا الشيء الذي أنا عليه ليس بشيء. فلان عنده فيلا يا أخي، وفلان عنده مرسيدس 500 اس ال ام ال اي 500 اس ال، والثاني ايه 500 اس ال، ولا الحاصل ما اشكر الله، وغيري يمشي على قدميه، وغيري لو رأيت بيته وحاله. لكن كل هذا سببه ان الله اغدق علينا وما شكرنا الله على ما اعطى، ولم ناخذ بادب النبوة الذي أدبنا به صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فإن النبي أدبنا بأدب، والله لو استعملنا هذا الأدب لم تلأت قلوبنا قناعة ورضا بما أكرمنا الله تعالى به. الأدب الذي علمناه رسول الله أنه قال: لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه، ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى ألا يزدري نعمة الله عليه. لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه، ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى ألا يزدري نعمة الله تعالى عليه. وهل بلغك أن الصحابة يأتون للصلاة في هذا المسجد يوم الجمعة، وإذا ما صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بادروا بالخروج وذهبوا إلى دار امرأة من الأنصار تسمى أم شريك، لأنها تهيئ طعام في يوم الجمعة، يتمنون أن يجدوا هذا الطعام ويأكلوه. ما نوع طعام أم شريك؟ من عند أبي الجدايل أميز طعام شريك شعير، تطبخه تفوره وتأتي بأصول السلق، السلق أخو اللفت، وتضع هذا الشعير مع السلق، شيء جميل محبوب. ولذا الصحابة يبادرون ويذهبون إلى أم شريك في يوم الجمعة ليأكلوا شعيرا وسلقا، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود ويصنع للنبي خبز شعير وإهالة، يعني زيت أو شحم منتن له رائحة، فيأكل النبي من الشعير ويأكل النبي من الإهالة السنخة صلى الله عليه وسلم، ويخرج مرة هو إلى رجل من الأنصار، وإذا بالنبي أخرجه الجوع، وإذا بأبي بكر أخرجه الجوع، وإذا بعمر أخرجه الجوع، يجتمعون من دون موعد ويذهبون إلى حديقة رجل من الأنصار يسمى أبا التيهان. مع سوء الحظ أو حسن الحظ ما وجدوا الصحابي في الحديقة، ولكن وجدوا امرأته، فهللت وفرحت ورحبت بمقدم النبي ورفقته، فنضحت لهم حصير أرض، وضعت حصير حتى يجلس النبي، وآتت بماء بارد، وإذا بأبي التيهان يعود ويأتي ويجد أعظم ضيوف الأرض عنده، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصعد ويأتي بعرجون فيه بسر وفيه رطب وفيه تمر، ويضعه بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيأكل النبي من البسر والرطب والتمر، ويذهب أبو التيهان حتى يذبح. وهذه عادة قديمة من عهد رسول الله، الضيف يذبح له، فقال النبي له تجنب الحلوب، لا تذبح الحلوب، فذبح شاة وأتى بها إلى النبي، وأكل النبي من التمر والبسر والرطب، وأكل النبي من اللحم، ثم بكى حتى ابتلت لحيته، وقال والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم، لحم بسر رطب تمر ما باري، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخلاصة الكلام الذي ساقني إلى هذا أن أبا سريحة قال كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم في غرفة، هذه الرواية أيضا هكذا. والعاشرة نزول عيسى بن مريم، قال شعبة ولم يرفعه عبد العزيز. بعد ذلك ذكر الإمام مسلم حديث النار، نار الحجاز، ونار الحجاز التي ظهرت غير النار التي ستظهر في آخر الزمان. حديثها قال فيه الإمام مسلم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وأريد أن أنبهك إلى أن هذا السند أسمى هذه الأسماء التي سمعت تسمى سند الحديث، ولا يقبل أي حديث إلا إذا كان له سند، وإذا ما عرف السند علماء الحديث يعلمون من حرملة بن يحيى، من حرملة بن يحيى، ومن ابن وهب، ومن يونس، ومن ابن شهاب، ومن ابن المسيب، ترجمت كل واحد منهم معروفة، أهو ثقة عدل مقبول الرواية، من قرأ عليه، وهو قرأ على من، والله كل ذلك مدون في كتب أسماء الرجال. حديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. حديث رسول الله قيد الله جل وعلا له من يسعى بخدمته وتبيين الصحيح والحسن والضعيف، حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل وحول السند بسند آخر، وعادة الإمام مسلم إذا ما ذكر السند الأول وأراد أن يذكر سندا آخر يقول حاء، كلمة حاء يعني تحويل، أنا أحيلك على سند آخر. حاء وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري أنه قال، قال ابن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار، حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء هذه النار أعناق الإبل ببصرى، بصرى الشام، لا تقوم الساعة حتى تخرج هذه النار. هذه النار ترتفع وتضيء، يراها من كان ببصرى الشام. وقد رؤيت بمكة، وكانت النسوة يغزلن ليلا على ضوئها، وكتب بعض الناس وهم بتيماء بضوئها، وظهرت أعناق الإبل ببصرى كما قال النبي، وذلك في القرن السابع الهجري، ظهرت في سنة 654، وهي معجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي أثرت في سد العقول. ومبدأها كان من وادي شظاء، وادي شظاء، بدأت تدب دبيب النمل، يعني تمشي رويدا رويدا، وبقي لهيبها 3 أشهر، وهي تأكل الحجر، الصخر، الحديد، ولا تأكل الشجر، الشجر لا تأكله. نار غريبة عجيبة، وهذه النار ما يسمى اليوم بالبراكين، والمدينة محاطة بالبراكين، ولكن هذا النوع من البراكين نوع غريب، وعلم من أعلام نبوة النبي الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. خرج مع النبي رجل يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا بهذا الرجل يكر ويفر ويضرب ويفعل، أعجب الناس به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. قال رجل: فتبعته حتى أنظر. الرسول قال إنه من أهل النار، ونحن قد رأينا أفعاله التي يفعل، أبلى بلا حسن. وإذا بالرجل أصيب فاستعجل الموت، فأخذ سيفه ووضعه في عنقه وأهال نفسه عليه فهلك ومات. قال: فعدت إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وأخبرت الناس خبره، لأن الذي لا ينطق عن الهوى أخبر بأنه من أهل النار، فكان من أهل النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عني المؤرخون وبخاصة الذين أرخوا لمدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه، عنوا بذكر هذه النار. من أراد أن يعود ليقرأ، وأنا أثرب وأحرج وألوم كل مثقف بمقدوره أن يقرأ. يا أخي بدل نقرأ الآن تيمي، مجلة خاصة بصور وعرض أزياء ونساء وجمال وفتنة وما إلى ذلك، ومجلة الشرق الأوسط زائد على تي إم مين، وتعال إلى نوع أنواع أخر تبعد عن الله، والله لا تزيد في إيمانك ذرة، وإنما تورد في القلب الحسرة والندامة والأسى. عندما يكتبون لي: اسمع يا أخي الرجل المثالي، الرجل، مجلة تخرج باسم رجل، هذا الرجل من هو؟ مليونير يملك 130 مليون، 400 مليون، بدأ من الصفر وصار كذا وكذا حتى جمع هذه الأموال الطائلة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك تحريضي على أن الله أعطاني عينين أنا شايب الآن أبصر بهما، ما مسكت عكاز، ما الله، أنا في نعم من نعم الله علي. لكن عندما أرى الرجل يملك ويفعل ويفعل، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أزدري نعمة الله علي. فبدل أن نقرأ هذه الأشياء نعود إلى السلف الصالح ونقرأ أخبار السلف. والله التاريخ كتب لنا ما لا يوجد لأي جيل ولا لأمة قبل الإسلام، وما كتب عن أمة الإسلام لا يوجد أحد بلغ إليه من عز ومجد وسعادة وكرامة. عرب يا أخي، عرب يلبسون إزار ورداء ويمشون حفاة وعراة، بعث الله إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا به. ذهبوا إلى بلاد فارس لأي غرض؟ يريدون دنيا؟ والله ما راحوا لدنيا، وإنما ذهبوا ليدعو الناس إلى دين الله. ما بالوا بهذه الدنيا؟ عملوا في بلاد فارس رقاق، يعني فطير ناعم. هذا الفطير الناعم جاء الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه يظن أنه منديل يريد أن يمسح به بعض الشيء، وإذا به رقاق وطعام. ولما جاء رستم قال للمسلمين ابعثوا لي رجل أفاوضه، بعثوا ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه. أتى ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه برمحه وبعيره، عندما وصل إلى التنافس وإلى المساند ربط بعيره وأخذ ترسة يمشي ويخرق يمشي حتى وصل إليه، وإذا برستم على سريره العظيم. أبا ربعي إلا أن يجلس معه، خار القوم، لمن هذا؟ هذا رستم القائد الكبير. قال أنتم دعوتموني، إن شئتم جلست وإلا عدت، أنا ما طلبتكم، لما أتيتم إلينا وما معكم إلا هذه السيوف التي هي كالمجان، نحن عندنا الفيلة وعندنا. قال جينا لننقذكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ومن جور الأمراء إلى عدل الرحمن لهذا الأمر، فأعزهم الله تعالى. فلا يوجد على وجه الأرض بقعة إلا وآثارهم المباركة التي فعلوها وقاموا بها، هم الذين حضروا وهم الذين مدنوا وهم الذين دعوا الناس إلى كل ما ترون من خير، لكن بكتاب الله وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النار ظهرت في القرن السابع في سنة 654، ونحن نعايش هذا الأمر إلى اليوم. هذا الذي يسمى سد العقيل على العقول ما حفره إنسان، وإنما هذه النار التي ظهرت في القرن السابع الهجري هي التي فعلت هذا الفعل. ومن خصائص هذه النار أنها تأكل الصخرة والحجرة ولا تأكل الشجر، وقع ذلك وظل 3 أشهر. وكما ذكرت لك رؤية أعناق الإبل ببصرى حتى يتحقق ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، أعناق الإبل ببصرى. وطبعا هذه النار هي أيضا من علامات إشراط الساعة، ولكن النار التي تسوق الناس وتقود الناس إلى أرض المحشر هذه نار أخرى، تلك نار تخرج من عدن أبين كما سمعت. وأما هذه النار التي ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فإنها خرجت من أرض الحجاز من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النار الأولى التي ورد ذكرها في الحديث التي تحشر الناس، هذه النار تأتي بالناس إلى المشرق إلى الشام إلى بلد الشام، بعد ذلك يبعث الله تعالى ريحا فتأخذ نفس المؤمن ونفس الكافر. وهذه النار كما ذكرت لك من أواخر شروط وعلامات الساعة، بعد ذلك يقع النفخة، نفخة الفزع، نفخة الصعق، وبعد أخيرا نفخة القيام. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال تعالى ثم، ومرارا أذكرك بأن لغة العرب لغة عظيمة جليلة جدا، لا يوجد على وجه الأرض لغة أجل وأسمى وأحكم من لغة العرب، ولهذا أنزل الله كتابه بلغة العرب. يا أخي إذا قلت في أي لغة، إنجليزية فرنسية محمد إند أحمد، يعني تأتي بإند أحمد، لكن اللغة العربية فيها المثنى محمد ومحمد، لا تقول محمد ومحمد، تقول محمداني، تزيد الألف والنون صار التثنية. ولا يوجد في غالب اللغات ما يشعر بالمثنى إلا في اللغة العربية. أنزل الله هذا القرآن الكريم بهذه اللغة، وورد في الحديث أن لغة أهل الجنة أيضا باللغة العربية. فالله جل وعلا قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إما إسرافيل جبريل قال تعالى: ثم تدل على الترتيب والتراخي، توجد نفخة أخرى بعد مدة طويلة، ما قال ف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.